رحمه الله تعالى: باب في الشفاعة. قال الإمام أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب. خرجت الأحاديث يا رجل؟ تخرج من الجوال؟ خرب الطلاب على جواله. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا بسطان بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. زاد بعض الكذابين فقال: ليست شفاعتي. زاد كلمة ليست بعض أهل البدع. انظروا، البدع تحمل أصحابها على الكذب. أخبر عبد الله بن لهيعة رجل من الخوارج تاب، قال: انظروا عمن تحدثون، فإن كنا إذا هوينا رأيا صيرناه حديثا. انتبهوا، تروى عن أهل البدع. أهل البدع شر، يكذبون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، أصحاب هوى، لا يبالون، لا يبالون بالدين ولا يبالون بالإفساد والفساد، لا يقبلون الحق. ما كان في أهوائهم صحيح هو الذي يمشي، فلا يؤتمنون. أهل الباطل وأهل البدع لا يؤتمنون أبدا. لذلك أجمع علماء السنة على هجران أهل البدع، أجمع علماء السنة. هناك مؤلف جميل وطيب جمع إجماعات علماء السنة على هجران أهل البدع والأهواء، إجماعات، وهو للشيخ خالد بن ضحوي الضفيري، مجلد، اقتنوه. ها؟ لا، مجلد، كان غلاف وصار مجلد، كتاب عظيم، إن شاء الله إن يسر الله لنا نقرأه بإذن الرحمن. ما هو من قليل هذا الإجماع ينقل عن السلف. تهجر أهل البدع، لماذا؟ صيانة لقلبك ولدينك ولتمسكك، صن قلبك وصن دينك لكي تسير سيرا صحيحا وتعبد الله على علم وبصيرة. إيش تريد من صاحب البدع؟ قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى. طيب، مسدد وهذا يحيى، مسدد بن مسراد، فمن يحيى؟ ها يا خالد، ها يا ياسر، سمعت؟ يعني ما تلقنت يعني، خلاص تلقنك. لا، ها يا عادل، ها يا عبد العزيز، قل يا هاشم، قل يا عبد الرحمن. لا إله إلا الله، يدخلها هذه الطبقة. ها عندك يا أخانا حسام، وأنت يا حجازي، فين شفت؟ حديث عندي بس. ها؟ حديث عندي بس. يعني هناك مذكور يحيى بن سعيد. أحسنت، بارك الله فيك. هو يحيى بن سعيد القطان قال: لا أبالي كتبي تكون عندي أو عند مسدد. مسدد كاسمه، يعني لثقته به. عن الحسن بن ذكوان قال: حدثنا أبو رجاء، وهو العطاردي. إيش عندك؟ عطاردي. قال: حدثني عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. ما شاء الله. من أخرجه الأول؟ الأول أخرجه الإمام البخاري في الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. كم رقمه؟ الترمذي رقم وأحمد، والثاني البخاري، ها؟ فقط عن المسلم والإمام مسلم. البخاري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. طيب الحديث الأول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فيه إثبات الشفاعة لأهل الكبائر، ففيه رد على الخوارج والمعتزلة، يعني أن من المسلمين من يلقى الله عز وجل وعنده كبائر الذنوب فيشفى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الكفر منفية فيهم الشفاعة يوم القيامة، لا يشفع فيهم، فما لهم من شافع ولا صديق حميم. أما أهل الإيمان فيشفع فيهم. فشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فمن لقي الله عز وجل عنده كبائر النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه. وأيضا يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين، أولئك قد يكونوا دخلوا النار وقد يكونوا ما دخلوا في حديث أنس، وهذا من الذين قد دخلوا النار وعذبوا فيها، نسأل الله السلامة منها، نسأل الله السلامة من عذابه، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير، وهو جرير عن الأعمش انظروا عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. إيش مناسبة هذا الحديث في هذا الباب؟ الضبي بن عبد الحميد. طيب إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، ما ظهر لي إيش مناسبة هذا الحديث تحت باب الشفاعة؟ مسلمة مسلم إيش رقمه في المسلم؟ أيوة عشان كذا نشوف إيش مناسبة ذكر هذا الحديث في باب الشفاعة. حديث جابر نعم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يأكلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يلتقطون، قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. نشوف الشيخ ايش يقول. قال الشيخ النجمي رحمه الله وغفر له باب ما جاء في الشفاعة. الشفاعة جاءت في أحاديث كثيرة تبلغ إلى حد التواتر، وقد ذكر ابن خزيمة في كتاب التوحيد كثيرا منها، وكذلك أيضا حافظ بن أحمد الحكمي في كتاب معارج القبول شرح السلم والأصول، وكذلك الذين ألفوا في الأسماء والصفات كلهم يذكرون الشفاعة وسبب دخولها في العقائد. في العقائد أن القائلين بتخليد أهل الكبائر من الخوارج المعتزلة ينكرونها، ولذلك كان السلف رحمهم الله يذكرونها في العقائد وبالله التوفيق. الشفاعة ثابتة، وحري بمن أنكرها ألا يشفع فيه وألا تقبل شفاعة الشافعين فيه. لماذا؟ لأنهم أنكروا هذا، كفروا بالشفاعة التي تواترت بها الأدلة. هذا أمر عظيم جدا، أدلة بأسانيد مثل الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم وينكرونها. أهل الأهواء لا يتمنون على الدين، يردون أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بكل سهولة. أما السني سواء كان عالما أو طالب علم أو يتعلم أو عامي يعظم السنة، مجرد ما يسمع قال الرسول صلى الله عليه وسلم يرق قلبه ويحترم هذا الكلام المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله فوق رأسه، ما يرد أبدا ويعتقد ويخشع ويبكي إذا سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يتأثر ويبكي، يبكي لأجر عظيم، ويتمنى ويرجو من الله أن يكون من هؤلاء الذين يشفع به. كم منا الآن عنده معاصي وكبائر، وكم منا من عنده من هو مصر على معاصي الله الذي يستر، الله الستير سبحانه وتعالى. والإنسان لما يذكر المعاصي ويذكر الذنوب ويذكر بعده عن الله عز وجل وتسويف التوبة يتذكر مثل هذه الأحاديث، فإذا سجد دعا الله، وإذا جاءت الساعات التي فيها إجابة الدعاء يدعو الله عز وجل، ويتلمس الأحاديث التي فيها فضل الشفاعة مثل الذي يجيب المؤذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال ما ظننت أن أحدا يسألني عن هذا أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يذكر توحيده المسلم، يذكر أنه موحد وأنه لا يشرك وأنه يتقي الشرك، ويسأل الله عز وجل بهذا التوحيد، ويتوسل إليه بتوحيده، يتوسل إليه بصلاته، يتوسل إليه ببره بوالديه، يتوسل إليه بتعظيمه للسنة، يتوسل إليه بطلبه للعلم وإخلاصه في ذلك، وهكذا. والله عز وجل كريم عليم سميع قريب، يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويغفر الذنوب، غفور رحيم سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يزيدنا من فضله، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. قال ابن المعبود هذا الحديث ليس له تعلق بباب الشفاعة، وإنما هو من متعلقاته. ليش؟ متعلقاته ليس له تعلق بباب الشفاعة، متعلقاتها غير مفهوم هذا الكلام. ها؟ كيف متعلق بالمتعلقات؟ ما فهمت هذا. المهم ما ظهر لي إيش وجه إيراد الإمام أبي داود بهذا الحديث في باب الشفاعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شيخ يا وسلم هي من الخوارج. نعم. إذا هوينا رأيا سيرناه حديثا. حديثا. إيش؟ مو له هوينا رأيا، يعني رأوا رأيا، إذا رأينا رأيا صيرناه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لفقوا